صفحا وودا والتهاب فيك العباد تهيأت صفحا وودا والتئاب والحمد لله والحمد لله الذي صف القلوب فالقلوب من الخصام يا سعد كل موحد بإمامه صلى وقام اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشف امراضنا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب العيد العيد أهل فحياني والفرح يغطر أكواني والشمس تنادي الأقمار فيوم العيد ذكرنا فيوم العيد ذكرنا وذكر الله أحياني وذكر الله أحياني وقول الله يطربني بآيات وتبياني وقول الله يطربني بآيات وتبياني فهيا إخوتي هيا إلى جنات منامي وبالأرحام فرحتنا تزيد بوصل أقراني صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد إخوة الإيمان فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وقد رفع الأذان الشيخ عفيفي محروس الذي قدم قبله فاصلا من الأداية والمدائح النبوية إخوة الإيمان والإسلام في يوم العيد يشعر المسلمون بالفرحة والبهجة والسعادة وفي يوم عيد الفطر تطمئن الأنفس التي زكاها وطهرها صاحبها بالصيام والقيام والذكر والصلاة فيشعر العبد الصائم أن الملائكة تتنزل من السماء لتهنئه بالعيد وتبشره بأنه من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذه هي الأعمال الطيبة التي يصعد بها الصائم ويرتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان ثم إلى درجة الإحسان يفرح بها الصائم عند فطره في كل يوم من أيام رمضان ثم يبتهج بها في يوم عيد الفطر فالنفس تفرح بالعيد ثم تسعد بيوم السعيد ولكن العفو والصفح والتسامح في كل وقت يكون أكبر عيد كنا إخوة الإيمان في شهر رمضان المبارك نسمع آيات الله تتردد يتلوها الصابرون المخلصون آناء الليل وأطراف النهار، فيزدادوا بذلك إيمانا على إيمان، وقربا على قرب، وإخلاصا على إخلاص، متذكرين دائما قول المولى تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يتلون تجارة لن تبور. فحاول أخي المستمع الكريم أن تستمر فيما كنت عليه في رمضان بعد رمضان، فمن علامات قبول الأعمال المداومة على الطاعة. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم العيد كبروا لله تبارك وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله.